بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، آسف على التأخير الذي عرض، وكان من المفروض أن يكون هذا الدرس قد بدأ قبل هذا الوقت، ولكن لشغال شاغل قد وصلنا في شرح منظومة الشيخ رحمه الله إلى ذكر توحيد الإلهية، والمقصود به توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى، والإقرار بأنه وحده المستحق للعبادة، ولا يصرف شيء من العبادة إلا له سبحانه وتعالى، فهو وحده الذي يستحق ذلك. قال رحمه الله: واجتنبوا الشرك الجلي والخفي ولو بما فيه اختلاف الخلف. يقول: واجتنبوا الشرك، بعد أن ذكر الاقتداء بالسلف الصالح في الأسماء والصفات وما يتعلق بذلك، جاء إلى النهي عن الشرك، وذلك مدخل مهم لذكر توحيد الإلهية. فقال: واجتنبوا الشرك الجلي والخفي. فأمر باجتناب الشرك بالله سبحانه وتعالى، وذلك مقتضي لإخلاص التوحيد له. والشرك ينقسم تقسيمين: التقسيم الأول الشرك الجلي والشرك الخفي. فالشرك الجلي هو إشراك أحد مع الله في تقديم شيء من حقوق الله له، كتقديم شيء من العبادة لمخلوق علنا والتقرب بها لمخلوق، سواء كانت ركوعا أو سجودا أو ذبحا أو تسلية أو نذرا أو غير ذلك من العبادة، فصرف شيء من ذلك للمخلوقين هو من الشرك الجلي. أما القسم الثاني فهو الشرك الخفي، وهو أن تكون العبادة في ظاهرها لله سبحانه وتعالى، ولكن يقصد بها الإنسان ذكرا أو رياء أو سمعة أو ثناء من الناس، فهو لم يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولكنه عبده لا لقصد التقرب إليه ولا لقصد أداء حقه، وإنما عبده لقصد أن يحبه الناس أو أن يعجبوا به أو أن يحترموه مثلا، فذلك هو الرياء. والرياء فعال مصدر راء بمعنى سعى لأن يراه الناس، راء الناس معناه سعى لأن يروه، ومصدره الرياء والمراءاة. وهذا الرياء من الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى نعى على المنافقين الذين يراءون الناس، فقد قال سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وبين رياءهم في الإنفاق أيضا، فإنه سبحانه وتعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله كان بما تعملون خبيرا. إن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الرياء في الإنفاق، قال: وينفقون أموالهم رئاء الناس. رئاء الناس أي مراءة للناس، وهذا مصدر قلبي أضيف، والمقصود بذلك أنه مفعول لأجله، فالذين يراءون الناس إنما فعلوا ذلك رئاء الناس، أي من أجل أن يراهم الناس وأن يظهروا أمامهم في هيئة عباد أو في هيئة عاملين بالحق أو بغير ذلك مما يحبه الناس، وكل ذلك مذموم، فلا يمكن أن يكون شيء من العبادة لله سبحانه وتعالى لقصد آخر من قصد الدنيا وقصد التقرب إلى الناس أو لذكرهم أو نحو ذلك. أخطأت في الآية السابقة، فهي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا فالله بعد أن أمرنا بتوحيده الخالص وعبادته وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ذكر حال هؤلاء وذكر من حالهم في الرياء أنهم يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله فلا يقرون لله بفضله ونعمته وما أنعم به عليهم. ثم بعد ذلك قال والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس أي يراءون الناس بإنفاق الأموال ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أي إيمانا كاملا وإنما يفعلون ذلك أمام الناس يريدون به التقرب إلى الناس لا التقرب إلى الله. وبين أن هذا من خداع الشيطان لهم فقال ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري معناه تقرب به للغير مع أن العمل في الأصل لله تركته وشركه والله غني عن كل عمل يشرك به الناس معه غيره. فلذلك يترك الإنسان ويكله إلى شركه إلى ما أشرك مع الله سبحانه وتعالى. فقال هو واجتنبوا الشرك الجلي والخفي. فالشرك الجلي اجتنابه واضح بالابتعاد عنه والشرك الخفي يحتاج إلى علاج في النفوس لأنه داء قلبي سببه عدم معرفة الله فلو عرف الله حق معرفته لما تقربوا بطاعته إلى غيره ولا علموا أن المخلوقين جميعا لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. فلذلك لا بد من علاج الحامل على هذا الشرك والحامل عليه عدم معرفة الله سبحانه وتعالى وعدم معرفة استحقاقه للعبادة وكذلك عدم معرفة المخلوقين لأن الإنسان إذا عرف المخلوق عرفه بالفقر والبخل وأنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا فلذلك لا يستحق شيئا من العبادة. ولهذا نادانا الله نداء عالميا كريما فقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وبين الله سبحانه وتعالى الشرك الجلي في قوله ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والتقسيم الثاني هو تقسيم الشرك إلى شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو المخرج من الملة الذي هو كفر عائدا بالله وهو أربعة أقسام. القسم الأول منها الإشراك في العبادة أن يشرك أحدا مع الله في عبادته كمن يسجد لصنم أو يذبح له أو يسجد لإنسان أو يظهر طاعته على طاعة الله أو يظهر له أو يرى أنه قادر على التصرف في الكون أو أنه يمكن أن يرزقه ولدا أو أن يرزقه مالا أو أن يدفع عنه ضرا أو أن يشفيه من مرض أو غير ذلك مما لا يكون مما لا يمكن أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فيدعوه يصرف له شيئا من العبادة. القسم الثاني الشرك في الدعوة، وهو أن يدعو الإنسان مع الله آلهة أخرى، كما كان المشركون في مكة يفعلون، فكانوا يدعون الله ومع ذلك يدعون آلهة من دونه، فإذا اشتد بهم الضر في البحر مثلا تركوا دعاء تلك الأصنام ودعوا الله مخلصين له الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك أنت تملكه وما ملك. وبينوا أنهم إنما يعبدونهم ليقربوهم إلى الله، كما قال الله تعالى في حكايته عنه: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا الدعاء بين الله سبحانه وتعالى أنه من الشرك بالله، فقد قال الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. والقسم الثالث هو الشرك في التشريع، وهو أن يسعى الإنسان بأن إلى مخلوق يحل ويحرم، فيحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، ويقدم الإنسان أمره وطاعته على طاعة الله ورسوله، فإن هذا من الشرك البين. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون، قال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما حلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الذين يزعمون أن آلهتهم تحل لهم من دون الله قد أشركوا بالله سبحانه وتعالى واتبعوا سبيل المشركين، فبين ذلك في سورة الأنعام وفي سورة النحل وفي غير ذلك من المواضع في القرآن. فالذين يظنون أن ما يتقربون به بعضه لله وبعضه للأصنام هم داخلون في هذا النوع من الشرك، في شرك التحليل والتحريم وهو شرك الحكم أو الحاكمية. فإن الله سبحانه وتعالى قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، قال تعالى: إن الحكم إلا لله، وقال تعالى: قل أفغير الله أبتغي حكما. وبين سبحانه وتعالى أن المشركين كانوا في الجاهلية يقسمون قرابينهم بعضها لله وبعضها يتقربون به لأصنامهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. والقسم الرابع هو الشرك في المحبة، وهو أن يتخذ الإنسان أندادا مع الله يحبهم كحب الله. وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك من عمل المشركين، فقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن الناس أي من المشركين، لأنه ذكر في مقابلهم الذين آمنوا، فقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي حب الآلهية، يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى هم الذين يحبونه أشد حب، ولا يظهرون حب أحد على حبه سبحانه وتعالى. أما الشرك الأصغر فهو كل شرك دون ذلك لا يخرج من الملة، وذلك كالحلف بغير الله، فمن حلف بغير الله فقد أشرك، وهو شرك أصغر وغير مخرج من الملة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم من حلف بغير الله فقد أشرك، وقال لا تحلفوا باللات ولا بالعزى، فمن قال ذلك فليقل لا إله إلا الله. وليس ذلك مخرجا من الملة إذا وقع فيه الإنسان، ولكنه داخل في نطاق الشرك. ومثل ذلك أيضا كل ما يكون من أنواع التوسلات ونحوها لما يعظم من دون الله سبحانه وتعالى ويلتمس منه خير، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من عرض شيئا من ذلك عن قصده ووجهته، فالذي ذكر أنه نذر أن ينحر في بوانة وهي بكار معين، سأله هل كان ثم صنم من الأصنام أو طاغوت من الطواغيت، فأي مكان كان فيه شيء من ذلك أو يمكن أن يميل قلب الإنسان إلى التقرب إلى الأصنام أو الطواغيت أو عمل الجاهلية فهو من الشرك. ولكنه إذا لم يصل إلى ما ذكرنا من الشرك الأكبر وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى لا يكون شركا مخرجا من الملة، بل يكون شركا أصغر. ويحمل على هذا كثير من النصوص التي جاءت في ذكر الشرك وعلى الإطلاق، ويقصد بها التحذير والتنفير. ومن ذلك ما اختلف فيه العلماء كما سيشير إليه الشيخ رحمه الله في قوله ولو بما فيه اختلاف الخلف، وقد كان الشيخ مرة يقول ولو بما فيه اختلاف السلف، فقد اختلف الناس في ترك الصلاة هل تدخل في نطاق الشرك، هل يدخل ذلك في نطاق الشرك الأكبر المخرج من الملة أم لا. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حد ما بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فذهب جمهور السلف والخلف إلى أن المقصود بذلك شرك أصغر، وهو الكفر الذي لا يخرج من الملة ويقتل صاحبه حدا ما لم يتوب، فإن تاب قبلت توبته. وذهب أحمد بن حنبل رحمه الله وأتباعه وكذلك عبد الملك بن حبيب من المالكية إلى أن هذا من الكفر الأكبر المخرج من الملة على ظاهر هذين الحديثين. فرأوا أن كل عبادة إذا تركها الإنسان أو أن كل معصية إذا فعلها الإنسان لا تكون كفرا أكبر مخرجا من الملة ما عدا ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر وأشرك، لأن حد ما بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة. وهذا الاختلاف مبناه الخلاف في دلالة النص، لأن الحديث فيه تسوية ذلك بالكفر والشرك، ومع ذلك فالجمهور يرون أن هذا غير مخرج من الملة، وأن ترك الصلاة ينقسم إلى قسمين، إلى تركها الشك بوجوبها أو عدم قناعة بها أو ريب في الإسلام أو نحو ذلك، فهذا كفر لا شك مخرج من الملة. والترك الثاني هو تركها كسلا كمن يتكاسل عنها وهو موقن أنه عاص وموقن أنه تجب عليه، فهذا هو محل الخلاف هل هو مخرج من الملة أم لا. فأفردوه جل بالعبادة لا تشركوا في نوعها عبادة. فأفردوه جل سبحانه وتعالى جل جلاله بالعبادة، فكل ما يدخل في نطاق العبادة وهي ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يشرك فيه مع الله غيره، لا ظاهرا ولا باطنا. فلا يشرك، لا يصرف الإنسان شيئا من عبادته لغير الله، ولا يصرف شيئا من عبادة الله ليتقرب به إلى غير الله. ولا يدخل في ذلك من صرف شيئا من العبادة لله في طلب أمر لدى الله، كمن يتقرب إلى الله بالصدقة من أجل أن يرزقه ولدا أو أن يشفيه من داء أو أن يرفع عنه بلاء، فهذا ليس من الرياء ولا من الشرك الأصغر، بل إن الذي يفعل ذلك قد تسنن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال داءوا مرضاكم بالصدقة. وبين صلى الله عليه وسلم أن بعض الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى يلتمس بها بعض الأمور الأخرى، فالاستغفار سبب لقضاء هذه الحوائج، كما قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن نبيه نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ومثل ذلك أيضا صلاة الجماعة في صلاة الصبح والعشاء مثلا لقصد الحفظ وليكون في ذمة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من صلى العشاء في جماعة كان في ذمة الله، من صلى الصبح في جماعة كان في ذمة الله. وكذلك من حج وتابع بين الحج والعمرة من أجل طلب الغنى مع التقرب إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى بين أن الحاج لا حرج عليه أن يتجر في حجه، فقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ابن عباس هو التجارة في الحج. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير صدى الحديد. ومثل هذا النوع ليس من الشرك ولا من الرياء، والرياء لا بد أن يكون القصد به غير الله، أن يقصد به الإنسان مخلوقا، أما أن يقصد به الله يقصد به وجه الله، والأصل أن يريد به أداء حق الله، وإذا طلب مع ذلك نفعا من الله فلا يدخل ذلك في نطاق الرياء، ويبقى فقط في دائرة الأفضلية. هل الأفضل أن يخلص فيه إخلاصا كاملا لا يطلب إلا وجه الله إلا أداء حق الله والتقرب إليه بما شرع، أو أن يفعل ذلك ويزيد معه نية طلب هذه الأمور من عند الله؟ فهذا الأمر لا ينقص إن شاء الله تعالى إخلاصه عن المستوى المقبول، لكن يبقى أن الدرجة الأولى أولى منه وأفضل. ولهذا يجوز للإنسان في الصلاة أن يسأل الله حتى في أمور دنياه، وقد كان عروة بن الزبير يسأل الله من سجوده كل شيء حتى الملح في الطعام، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء في السجود لكل حوائجنا، فقال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه لأنفسكم بالدعاء فقبل أن يستجاب لكم. وقد أرشدنا إلى الإكثار من الدعاء في أوقات معينة في الصلاة وفي غير أدبارها وفي غير ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. تراهم فلا يراؤون ولكنك تراهم، أي أنه لا يلزم أن يكتموا كل ذلك، فلا يلزم أن يكون الإنسان كاتما لكل عباداته وكل طاعاته، بل منها ما يشرع إظهاره كصلاة الجماعة والجمعة والجهاد في سبيل الله، وكذلك ما يفعله الإنسان ليقتدى به من الصدقة أو غير ذلك أو الدعوة أو التعليم، وكذلك بعض الطاعات التي أصلها الإهلال ورفع الصوت كالحج والعمرة يرفع فيهما بالتلبية ونحو ذلك، وكذلك ما يشرع من قراءة القرآن في الجهر ونحو ذلك في الصلاة وفي غيرها، كل هذا لا يدخل في نطاق الرياء. ولكن بعض الأعمال إخفاؤها أفضل من إعلانها كالصدقة لغير من يريد أن يقتدي به الآخرون، فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فإخفاؤها أفضل من إظهارها إلا إذا كان الإنسان يريد بذلك تنبيه الآخرين على الصدقة وليقتدى به، فيحصل له حينئذ أجر كل من اقتدى به، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للأنصاري الذي جاء أول من تصدق عندما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومثل هذا النوع مشروع ولا حرج فيه. ولهذا قال لا تشركوا في نوعها عبادة، لا تشركوا في نوعها أي أن تجعلوا هذا النوع مشتركا، بعضه عبادة لله وبعضه عبادة للمخلوقين فهذا مذموم، أما أن تجعل العبادة بذاتها لله ولكنك تطلب بها حاجة عند الله فليس ذلك من هذا المذموم وليس من الشرك، لا تشركوا في نوعها عبادة. ثم بعد ذلك ذكر من أجزاء الشرك: فلا تسموا ولدا عبد علي أو تنذروا لصالح أو لولي. فلا يجوز أن يعبد ولد في تسميته لغير الله، لا يجوز أن يسمى ولد عبد الحسين أو عبد علي أو عبد النبي أو نحو ذلك. فإذا كان ذلك ما يعظم شرعا كما ذكرنا عبد النبي أو عبد علي أو عبد الحسين أو عبد الكعبة أو نحو ذلك، فهذا داخل في نطاق الشرك الأصغر، لأن أصحابه لا يقصدون بالعبودية تمام التملك وأنه عبد لمن عبد له، ولكن يقصدون التبرك بذلك الاسم ونحو ذلك، فهذا مذموم وهو من الشرك، ولكنه لا يخرج به صاحبه من الملة إذا فعله تقليدا ونحو ذلك. وأما ما كان من التعبيد للأصنام كعبد العزى أو نحو ذلك فهذا داخل في الشرك الأكبر المخرج من الملة، كمن عبد ولده قال عبد اللات أو عبد العزى أو نحو ذلك من الأصنام التي كانت تعبد من دون الله. وأما التعبيد لشخص فيبدل الاسم فيه، فإذا سمى رجل ولده عبد النبي فليغير ذلك يسميه عبد الله أو عبد رب النبي، وكذلك عبد الحسين يسميه عبد رب الحسين، وكذلك عبد علي يسميه عبد رب علي أو نحو ذلك. وأما إن سمى ولده عبد المطلب مثلا تسمية على جد النبي صلى الله عليه وسلم الذي اسمه عبد المطلب ولم يكن ذلك اسمه وإنما اسمه عمرو، إنما اسمه أقصد شيبة بن عمرو، فهو شيبة الحمدي بن عمرو العلا وهو هاشم، وقد ولد عند أحواله من بني النجار في المدينة، وجاء به عمه وهو المطلب بعد موت أبيه وقد توفي هاشم بغزة في فلسطين، فجاء المطلب وأخوه بعبد المطلب وهو شيبة إلى مكة، فرآه الناس معه يخدمه فظنوا أنه من عبيده فلقبوه بعبد المطلب فأقره هذا الاسم واستمر ذلك. ومن الصحابة من اسمه عبد المطلب ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، أما الذين كانوا يعبدون للأصنام فقد غير أسماء من كان معاصرا من كان حيا منهم، فلم يغير من الذين ماتوا فيما أعلم غير رجل من بني سليم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم فسأله عن اسمه فقال غاوي بن عبد العزى، قال بل أنت راشد بن عبد ربه، فغير اسمه واسم أبيه وقد مات أبوه على الجاهلية. أما أجداد النبي صلى الله عليه وسلم الذين بقوا على هذا الاسم لم يغير اسماءهم، النبي صلى الله عليه وسلم من أجداده عبد العزى بن كلاب وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، فأم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت عبد مناه بن زهرة، وأمها برة بنت أسد بن عبد العزى، برة بنت عبد العزى أقصد. وكذلك له عدد من الآباء ممن يسمون بهذه الأسماء الذين يعبدهم من الجاهلية لبعض أصنامهم. وأصل جده عبد مناف قيل كان اسمه عبد مناف ولكنه تكبر عن ذلك فسمى نفسه عبد مناف، والمناف الرفعة والتكبر. وكذلك من أعمامه عبد الدار، وكذلك عبد الكعبة وعبد شمس، وعبد شمس من أعمامه ومن أعمام جده أيضا، فكل ذلك من الأعمام المعروفين، ومع ذلك لم يغير تلك الأسماء لأنها من أسماء الجاهلية وقد مات أصحابها. فلا تسموا ولدا عبد علي أو تنذروا لصالح أو لولي. كذلك النذر للمخلوق فلا ينذر لصالح ولا لولي ولا لنبي ولا لملك، فالنذر عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يصرف شيء من ذلك لأي مخلوق. والنذر في الأصل تقرب محض يرتفع به ما كان مندوبا إلى حيز الوجوب، وإنما يجب به ما كان مندوبا قبله، كأن ينذر الإنسان أن يصلي ركعتين، أو أن يعتمر، أو أن يهدي هديا إلى الحرم، أو أن يوزع صدقة على الفقراء، أو ما يشبه ذلك، أو أن يصوم يوما مثلا. هذا هو النذر، وقد أوجب الله سبحانه وتعالى الوفاء به، فلذلك كان في الأصل مندوبا، فإذا نذره الإنسان أصبح واجبا، لأن الله قال يؤمنون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، قال تعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والنذر فيما سوى ذلك كالنذر المعلق، وهو أن ينذر لله سبحانه وتعالى إذا شفاه من مرض، أو إذا قدم مسافر، أو إذا رزق ولدا، أو إذا نجح في امتحان، فهذا مكروه، ولكنه يلزم إذا ترتب، إذا حصل ما رتب عليه النذر يلزم أن يؤدي النذر. ويكره الإنسان أن يقدم عليه، وإنما ينتزع الله به من يد البخيل، فالذي يفعله ثبتت له صفة البخل مع الله سبحانه وتعالى في معاملته. وكذلك يكره النذر المعلق، وأقصد النذر المكرر، وهو أن ينذر صيام يوم الاثنين أو الخميس دائما، لأنه فيه عنة ومشقة، قد يأتي ويشق عليه صيامه، وقد يأتي ويشق عليه أن يفعل ما نذر لسبب من الأسباب، فيكون ذلك عنة عليه، فيكره النذر المكرر ويكره النذر المعلق. وأما النذر للمخلوق فهو حرام وهو من الشرك، ولا يلزم الوفاء به، كمن نذر أن يعطي فلانا كذا إذا نجح، أو أن يعطي فلانة كذا إذا نجح، فهذا لا يلزم الوفاء به سواء نجح أو لم ينجح، تحقق له ما طلب أو لم يتحقق، لأنه من الشرك ويجب عليه أن يتوب من ذلك. وهو إن كان يقصد به أن فلانا هو الذي ينجحه أو هو الذي يشفيه فهذا من الشرك الأكبر، وإن كان يقصد أن فلانا هذا ذو جاه عند الله أو ذو مكانة تقتضي منه أن يتقرب إليه بذلك لقصد حصول البركة منه، فيكون ذلك من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة. قال ولا تمسوا قبرا أو تمسحوا، نهى عن مس القبور والتمسح بها لقصد التبرك، وكذلك التبرك بالأحجار والأشجار ونحو ذلك، فكل هذا من الشرك الأصغر أو الذي لا يقصد به العبادة، وإنما يقصد به التقرب إلى تلك المخلوقات لرأي يراه صاحبه الذي فعله، يرى أنها عظيمة عند الله فيعظمها بهذا المسح أو التبرك، ولم يرد ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى عظم بعض المخلوقات كتعظيمه في البيت الحرام وجعله الصفا والمروة من شعائر الله، وكذلك المناسك المقدسة التي عظمها والمساجد التي عظمها، فهذه لا يتبرك بشيء منها ولا يتمسح به، والبركة موجودة فيها وفي غيرها، وقد بين الله سبحانه وتعالى وجودها في بعض هذه الأماكن كقوله في البيت الحرام إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، وكقوله في المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ولكن لا يلزم أن يتمسح الإنسان بذلك، ولا يجوز ذلك أصلا لما فيه من مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم جائز، وهو الدليل على أن هذا ليس من الشرك، أن التبرك والتمسح بهؤلاء المخلوقات ليس من الشرك، لأنه يجوز بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان أصحابه يتبركون بمسحه وبشعره وبوضوئه وبفضلة شربه وبمصاقه بغير ذلك بكل ما كان مسه صلى الله عليه وسلم أو باشر شيئا من جسده، فكل ذلك مما يجوز، فيجوز التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم بلا خلاف بين العلماء. أما التبرك بغيره فهو غير مشروع، لأن الصحابة لم يتبركوا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي، ولم يروا عنهم تبرك بأمهات المؤمنين أو بأحد من الصحابة الكرام، إلا بعض الأمور التي لها محامل أخرى. في حديث جابر في حجة الوداع أنه لما دخل عليه القوم سأل عنهم حتى وصل إلى محمد بن علي، وهو المشهور بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين، فلما عرفه بنفسه قال اذنوا مني يا ابن أخي، فقال فحل الزر الأعلى والزر الأسفل، فهو يلبس قميصا قد زر بأزرار، فحل الزر الأعلى والزر الأسفل وأدخل يده بين ثدييه. فبعض العلماء يحمل هذا على التبرك بولد النبي صلى الله عليه وسلم محمد، هذا من أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبوه علي بن الحسين بن فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي يدرك الأمر يدرك أن هذا من باب التحبب والتقرب والإجلال والتقدير والمحبة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لا يكون بمعنى التبرك المعهود المعروف عند الناس. وأما التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد استمر حتى بعد موته بالأمور التي مسها، فقد كان لدى أم المؤمنين أم سلمة شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم في جلجل من فضة، فكان إذا مرض مريض أرسل إليها قدحا من ماء فتخض له به الجلجل فيشرب من ذلك الماء فيبرأ، كما في صحيح البخاري. ومثل ذلك الشعرات التي كانت لدى خالد بن الوليد، وأظافر النبي صلى الله عليه وسلم كانت لدى معاوية بن أبي سفيان، وأمر أن تجعل في داخل عينيه عند موته وبعد ذلك. وكذلك كان لدى أبي طلحة نصف شعر النبي صلى الله عليه وسلم الذي حلقه في الحج فاحتفظ به لنفسه. وكذلك نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أهداه إلى رجل من العرب، فكان له ولد وبنت، فأخذ الولد إحدى النعلين وأخذت البنت الأخرى، وسعى الأمراء المؤمنين للحصول على تلك النعلين بالشراء، واشترى الأمويون إحدى النعلين بمال جزيل كبير. وكذلك بردة النبي صلى الله عليه وسلم التي اشتريت واشتراها معاوية بن أبي سفيان من ورثة الذي كان يملكها، فبقيت الدولة الإسلامية واستمرت حتى وصلت إلى العثمانيين، ويذكر أنها هي الموجودة الآن في إسطنبول بالأمانات النبوية كما يسميها الأتراك. فكان الناس يتبركون بمثل هذه الأمور إذا صح أن شيئا منها مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال في التبرك به. ومثل ذلك ما كان لدى أنس بن مالك من آثاره صلى الله عليه وسلم، قد كان لديه المد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج به الزكاة وزكاة الفطر وغير ذلك، وكذلك كان لديه قدح شرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد انكسر فربطه أنس بالفضة، وبعد ذلك غلفه بالفضة، وكان يشرب فيه ويسقي فيه من يحب من أصحابه. وكذلك الضرب الذي كان عند أبي هريرة وهو الكنيف الذي أدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وقد فقده أبو هريرة عند وفاة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وحزن عليه كحزنه على عثمان. وما كان من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل في هذا القبيل، ولذلك يذكر أهل الحديث في ترجمة الإمام يحيى بن معين رحمه الله أنه لما توفي بالمدينة وقد جاءها مريضا، جاء صاحب الحجرة النبوية فأخرج الألواح التي غسل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسلوا عليها يحيى بن معين. ومثل ذلك تعظيم الصحابة لمنبره صلى الله عليه وسلم، وكانت في المنبر رمانة يضع عليها يده، والرمانة المقصود بها رأس الخشبة المدبب الذي يشبه الرمانة، فقد كان في جانب المنبر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع عليه يده، فكان الناس يضعون أيديهم على رمانة المنبر تبركا بكف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأمور التي لا تدخل فيما ذكر. أما ما يتعلق بالتبصح بالقبور والذبح عندها والطواف حولها فإن ذلك كان من عمل الجاهلية وكانوا يفعلونه بأصنامهم، وقد بقي شيء من ذلك في الإسلام وهو كله داخل في نطاق هذا الشرك المنهي عنه. ولذلك يقول زياد العجم في مرضيته للمغيرة في المهلب بن أبي صفرة، والمغيرة هذا أدرك الصحابة الكرام وأبوه من كبار من التابعين، أدرك رأى عمر بن الخطاب وكان من أصحاب علي. فيقول زياد في هذه القصيدة التي مطلعها يقول فيها: إن الشهامة والمروءة تقوم منا قبرا بمروى على الطريق الواضح، فإذا مررت بقبره فانحر به كوم الجياد وكل طرف سابح، وانضح جوانب قبره بدمائها فلقد يكون أحد من الذبائح. إن السماحة والمروءة تقوم منا قبرا بمروى على الطريق الواضح. فهذا كان من عمل الجاهلية، وكون بعض المسلمين عمله لا يقتضي إباحته ولا مشروعيته، لذلك قالوا: لا تطوف حوله وتذبح، فلا يطاف حول القبور، فالطواف عبادة مختصة، وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم أن الطواف لا يكون إلا بالكعبة المشرفة، فهي التي يشرع الطواف بها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وأما الطواف بما سوى ذلك من المشاهد والأحجار والقبور ونحوه كله من الشرك، وكله مما يدخل في هذا الشرك. فقال: لا تطوفوا حوله أو تذبحوا. كذلك الذبح على القبور بنية التقرب إلى أصحابها كله داخل في الشرك الأكبر المخرج من الملة. وأما الذبح عندها لقصد الصدقة عن أهلها وتوزيع اللحوم على الفقراء فذلك مما تحرج منه بعض العلم بعض أهل العلم فيكون من الشرك الأصغر. وأما ما يفعله بعض العوام من الذبح عند المقابر ويأكلون اللحم ولا يتصدقون به فإن هذا داخل في ما أهل به لغير الله، ولا يحل أكل شيء من تلك الذبائح، وهي جيفة لأنها مما بين الله سبحانه وتعالى حرمة أكله فيما عد من المحرمات وما أهل به لغير الله. بعد ذلك ذكر قيدا في العبادة فقال: لا تعبدوه بسوى ما قد شرع. يقصد أننا بعد أن نفينا العبادة عن غير الله مطلقا وذكرنا أنه لا يمكن صرف شيء منها لغير الله، أيضا نذكر هنا أن الابتداع في العبادة مذموم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يتقرب إليه إلا بما شرع، لأن العبادة لا يبلغونه بنفع ولا بضر. ولذلك جاء في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، فلا يمكن أن يتقرب إليه إلا بما شرع، فقال: لا تعبدوه بسوى ما قد شرع. والعلة في ذلك هي قوله: قد نتقرب بجلب ما نفع أو دفع ما ضر لمخلوق، ولا نبلغ ذا من مالك الملك على. يقول إن المخلوق هو الذي يمكن أن تتقرب إليه بشيء لم يأمرك به، لأنك تستطيع أن تنفعه وتستطيع أن ترفع عنه الضر فتتقرب إليه بالنفع أو برفع الضر. أما الله جل جلاله فإنك لا تستطيع نفعه ولا تستطيع أن ترفع عنه ضرا ولا أن توصل إليه ضرا، ولذلك قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. وبين الله سبحانه وتعالى أنه يطعم ولا يطعم، فلذلك لا يمكن أن يتقرب إليه إلا بما شرع، فلهذا قال: قد نتقرب بجلب ما نفع أو دفع ما ضر لمخلوق. والجلب هو مقابل الدفع، فالجلب المقصود به أن نوصل إليه ما ينفع أو نتقرب إليه بما ينفع، ودفع الضر أن نرفع عنه ما يضر أو ندفعه عنه، فهذا يمكن أن نتقرب به للمخلوق، لأننا يمكن أن ننفعه ويمكن أن نضره ويمكن أن نرفع عنه ضره. ولا نبلغ ذا من مالك الملك على جل جلاله. مالك الملك لا يبلغه عباده بنفع ولا ضر. يا عبادي انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. ثم بعد ذلك وصل الشيخ رحمه الله إلى توحيد الربوبية، وهو القسم الثالث على هذا التقسيم الذي انتهجناه من التوحيد. فذكرنا أولا توحيد الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك توحيد الإلهية والألوهية، ثم الآن نصل إلى توحيد الربوبية، وهو أن يؤمن الإنسان أن هذا الكون مخلوق لله، وأن الله هو خالقه وهو مدبره وهو منشئه، وأنه لا يقع فيه إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى وحده. فلذلك قال في الربوبية وحدوه، فهو الذي تعلو له الوجوه، لأنه سبحانه وتعالى يقول وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، وذلك في ذكر مشاهد القيامة. فلا بد أن تدرك أنه وحده هو الرب، وأن من سواه كلهم مربوبون، والرب هو الموصل إلى الكمال بالتدريج شيئا فشيئا. والعرب تستعمل من هذه المادة أربعة أفعال، فيقال ربه يربه إذا كان سلطانا عليه، ومن ذلك قول صفوان بن أمية بن خلف رضي الله عنه يوم حنين: فلأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن. ويقال أيضا رباه يربيه تربية إذا أوصله إلى كماله بالتدريج شيئا فشيئا. ومن ذلك قول الشاعر: وربيته حتى إذا تم واستوى كمخة ساق أو كمتن إمامي، قرنت بحقوه ثلاثا فلم يزغ عن القصد حتى بصرت بدمامي. وقول الآخر: وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم واستغنى عن المسح شاربه، وبالمحض حتى آض نهدا عن أطنطا إذا قام ساوى غارب الفحل غاربه، فأخرجني منها لقم ولوايدي نوايده الله الذي هو غالب. والفعل الثالث يقال رببه يرببه أي رباه، ومن ذلك قول أمية بن أبي الصلت الثقفي في سيف بن ذي يزن الحميري: بيضا مرازبة غلبا أساورة أسدا ترببن في الغيضات أشبالا، اشرب هنيئا عليك التاج معتدلا في رأس غمدان دارا منك محلالا، اشرب هنيئا فقد شالت نعامتهم وأسبل اليوم في برديك إسبالا، تلك المكارم ولا قعبان من لبني شباب ماء فعادا بعض أبوالا. فيقول فيه: بيضا مرازبة غلبا أساورة أسدا ترببنا في الغيضات أشبالا، ترببنا أي تربينا، وهذا هو الأصل، رببه هي الأصل، وتقلب الباء الثالثة ياء وثالثا الأمثال أبدلن يا نحو تولى خالد توليا. والفعل الرابع هو قولهم ربته يربته تربيتا أي رباه يربيه تربية، ومن ذلك قول الشاعر: أحب بلاد الله ما بين منعج إلي فسل ما أن يصوب سحابها، بلاد بها عق الشباب تميمتي وأول أرض المسجد لي ترابها. لا، هذه ليس يقول لا يعني يقول لا. نعم، ألا ليت شريها لبيتن ليلة بجمهور حزوى حيث ربتني أهلي، حيث ربتني أهلي بلاد بها عق الشباب تميمتي ومزقن عني حين تم بها عقلي، أو بلاد بها نيطت علي تمائمي ومزقن عني حين تم بها عقلي. فهنا قال حيث ربتني أهلي، ربتني أهلي يقصد رباني أهلي. والرب أصله راب فاعل، ولكثرة الاستعمال خفف كما قال ابن مالك: وينحذف بقلة مضاعفا منه ألف. فإذا كان فاعل من المضاعف فإنه قد تحذف منه الألف بقلة، ويبحث في قلة مضاعف منه الألف. فهو الذي تعنو له الوجوه، وتعنو له الوجوه أي تذل بوجهه الكريم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمله الماء. ثم بعد ذلك قال الشيخ رحمه الله: لا تجعلوا إذا دعوتم وسطا بينكم وبينه فهو خطأ، لا تتوسطوا إليه بأحد من خلقه، وهذا هو التوسل إليه بالخلائق. فإنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، ومن يريد أن يسأله فإنه سبحانه وتعالى يجيب من سأله، وقد قال: ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وقال: واسأل الله من فضله، وقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فهو يعطي قبل المسألة ويعطي إذا سئل، ويلهم الإنسان أن يسأل فيجيب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يداه صحاءان بالعطاء لا تغيضان، فهو يعطي الليل والنهار لا تغيض يداه بالعطاء سبحانه وتعالى. فلذلك لا يحتاج المخلوق عند سؤاله أن يذكر واسطة، فسؤال المخلوقين مذلة وذلة، وسؤال الرب جل جلاله معزة وتقرب، فهو عبادة، فالدعاء عبادة كما سبق بيانه. وقد قال أحد العلماء: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبوا، فالله يغضب إن تركت سؤاله بني آدم حين يسأل يغضب. وقد قال النكودي رحمه الله: لا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع، وقلت: إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. ويقول جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه ووالد الناظم رحمة الله عليهما، يقول: لا آمل الناس في سر ولا علن في حالتي ثروة مني وإفلاسي، ولا أرى الرزق إلا عند خالقه، ولا أضيف أمور الله للناس. ويقول: إني وإن كنت محتاجا لمحتاج لخير من ترتجى من عنده الحاج، فمنه أطلب حاجي دون واسطة تكون مثلي كما أحتاج تحتاج. فلا بد أن يدعو الإنسان ربه وأن يتقرب إليه بذلك، وأن لا يدعو وسيطا من دونه، وأن لا يتوسل إليه إلا بالتقرب بالأعمال الصالحة. والتوسل معناه طلب الوسيلة، والوسيلة تطلق على أمور. فالوسيلة في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فسرت بأن معناها الحاجة، وابتغوا إليه الوسيلة يبتغوا حاجاتكم لديه، فإنه الذي تبتغى عنده الحاجات. الوسائل بمعنى الحاجات. إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يأخذوك تقربي وتحببي، إن الرجال لهم إليك وسيلة أي لهم إليك حاجة إن يأخذوك تقربي وتحببي. وقيل المعنى: ابتغوا إليه الوسيلة ما يقرب إليه من الطاعات من الأعمال الصالحة. ومن إطلاق ذلك أيضا قول الشاعر: إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا، وعاد التصابي بيننا والوسائل، والوسائل أي ما يقرب إلى الرضا. والتوسل ينقسم إلى قسمين: إلى مشروع وغير مشروع. فالمشروع بلا خلاف ثلاثة أمور: التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فإن الله قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم التوسل بأسماء الله الحسنى: اللهم إني أدعوك الله، وأدعوك الرحمن، وأدعوك البر الرحيم، وإقراره لعائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة الكرام على ذلك داخل في هذا النطاق. والأمر الثاني، الوسيلة الثانية المشروعة، هي التوسل بعمل صالح أخلصت فيه لله، تعلم أنك صادق فيه لله سبحانه وتعالى ولم تقصد به غيره، وأنه موافق لما شرع الله، كما قال الله تعالى في ثنائه على الذين ارتضى تصرفهم في سورة آل عمران: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وكذلك للآخرين الذين رضي تصرفهم وأثنى عليهم بسورة المؤمنون فقال: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فإنهم توسلوا بإيمانهم وهو عمل صالح قدموه، علموا صدقهم فيه بتوجههم إلى الله سبحانه وتعالى فتوسلوا به. القسم الثالث من الوسائل المشروعة، التوسل بدعاء المؤمنين الصادقين. فإن الإنسان يجوز له أن يلتمس الدعاء من إخوانه المؤمنين، ودعاؤهم مظلة للإجابة، فإنهم إذا دعوا لإخوانهم المؤمنين وإذا كان ذلك بظهر الغيب كان ذلك مظلة للإجابة، لأن دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجاب عند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثلك. فلذلك التماسك الدعاء من المؤمنين داخل في نطاق الوسائل، لأنهم يدعون لك فكأنما تتوسل بدعائه. ويدخل في هذا النطاق توسل عمر رضي الله عنه بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لما أجدبت الأرض عام الرمادة، فإن عمر قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإن قبضته إليك فإنا نتوسل إليك بعم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، يا عباس قم فادعو. فقام العباس فاستغفر ودعا، ووعظ الناس بخطبته البليغة التي قال فيها إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة. وهذا توسل عمر بالعباس من هذا القبيل. أما التوسل الذي لم يشرع فهو التوسل بالمخلوقين والدعاء بجاههم. فالدعاء بجاه المخلوقين سواء كانوا أحياء أو أمواتا، أو التوسل بأعمالهم الصالحة سواء كانوا أحياء أو أمواتا، لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلمنا إياه. وقد اختلف منه في أمر واحد، وهو التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب بعض الناس إلى جواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم اعتمادا على حديث عثمان بن حنيف، وهو أن رجلا ضريرا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يسأل الله له أن يرد عليه بصره، فأمره أن يذهب إلى الميضاءة وأن يتوضأ ويحسن الوضوء، ثم أمره أن يصلي ركعتين، ثم أمره أن يدعو بهذا الدعاء: هو اللهم إني أتشفع إليك وأتوسل إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوسل بك إلى الله بحاجتي هذه يقضيها لي. وهذا الحديث له طرق وله ألفاظ مختلفة، وقد اختلف العلماء في تصحيحه، منهم من صححه ومنهم من ضعفه، والذي يترجح تضعيفه لأن في إسناده عند الترمذي وغيره مداره على أبي جعفر، وأبو جعفر هذا قال الترمذي في السنن وهو غير الخطمي، وأبو جعفر الخطمي من رواة أهل المدينة وقد وثقه غير واحد، ولم يكن مشهورا في المدينة وإنما كان معروفا في غيرها. والخطمي نسبة إلى بني خطمة وهو البطن من الأنصار. أبو جعفر هذا صحت بيّن الترمذي أنه غير الخطمي، فمن هو إذن؟ لم يسمى ولم ينسب، فيكون الحديث في إسناده مجهول، والحديث الذي في إسناده مجهول ضعيف، والذين صححوه كانوا يظنون أن أبا جعفر هذا هو الخطمي، والترمذي صرح بأنه غير الخطمي. كذلك وقع اضطراب في متنه وفي إسناده، ففي متنه جاء عند الحاكم وفي عند غيره أيضا عند أحمد أنه يتوسل للنبي صلى الله عليه وسلم ويتوسل به، وحينئذ سيكون هو متوسلا بنفسه للنبي صلى الله عليه وسلم، واللهم شفعني فيه وشفعه بي. فشفعني فيه لا شك أنها من الأمور المنكرة، لا يمكن أن يشفع أحد في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي آتاه الله الشفاعة الكبرى والصغرى وجعله شافعا مشفعا. وكذلك في ألفاظه أن الذي جاء إلى عثمان بن حنيف يسأله أن يكلم له عثمان بن عفان وقد احتجب عن مسألته، فيه ذكر أن عثمان احتجب والخلفاء الراشدون لم يحتجب أحد منهم عن مسألة أحد من الناس، وعثمان ثبت أنه كان يؤم الناس في المسجد ويمشي معهم في الأسواق، وكان يأتي المسجد في الثلث الأخير من الليل فيعلم الناس القرآن فيه، فلم يكن لأحد من الخلفاء الراشدين احتجاب عن الرعية ولا ابتعاد عن حوائجهم، فهذا منكر كذلك. وكذلك ذكر الميضاءة ولم تكن معهودة في العهد النبوي، فلم يكن ثم ميضاءة معروفة على عند المسجد أو في مكان معين يتوضأ فيه، وإنما كان الناس يتوضأون في بيوتهم وعند الآبار وفي الحدائق ونحو ذلك. وكذلك في إسناده اضطراب كبير، بعض الناس يرويه عن أبي جعفر هذا عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عثمان بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف، وبعضهم يرويه من غير هذا الطريق، فوقع اضطراب في إسناده في رواته. ولذلك الذي يترجح ضعف هذا الحديث من عدة أوجه، لأن له علل كثيرة، وقد نظمها الشيخ رحمة الله عليه، وإذا تذكرت نظمه إن شاء الله تعالى سأجلبه لك. والذين يلحقون غير النبي صلى الله عليه وسلم به في التوسل، سواء كانوا من الصالحين أو الأولياء أو من العلماء أو من الشهداء أو نحو ذلك، هذا قياس مع الفارق، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختلف أصلا في التوسل به، فكيف لا يختلف بمن دونه؟ لكن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم مسألة خلاف بين الأمة، وهي مسألة فقهية وليست داخلة في نطاق العقيدة، فلذلك ليس التوسل به شركا، ولكن الاستغاثة هي الداخلة في نطاق الشرك، والاستغاثة هي نداء المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، كمن يستغيث بمخلوق فيناديه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الاستغاثة إنما هي من خصائص الإلهية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أغنعك يا فاطمة ابنة محمد، إني لا أغنعك من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لا أغنعك من الله شيئا. وكذلك قال: لا أبين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته فرس لها حمحمة يقول: يا محمد أغثني ولست له بمغيث. لا أبين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا محمد أغثني ولست له بمغيث. لا أبين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بقرة لها قوار يقول: يا محمد أغثني ولست له بمغيث. لا أبين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته شاة تاعة يقول: يا محمد أغثني ولست له بمغيث. لا أبين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته رقاع تلوح يقول: يا محمد أغثني ولست له بمغيث. لا أبين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته صامت يقول: يا محمد أغثني ولست له بمغيث. وذلك في تذبيره وتقديره من الغلول، فقد ذكره وعظم شأنه. والناس في كثير من الأحيان يقعون في اللبس بين التوسل والاستغاثة. التوسل ذكرنا أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم مسألة فقهية خلافية، وأن السبب في الخلاف فيها هو الخلاف في تصحيح الحديث. وأما الذين يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فهذا حديث موضوع مطلوب لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، ولا يمكن الاستدلال به بحال من الأحوال. ولم يرد في ذلك إلا حديث الضرير هذا، وقد ذكرنا حلله أو بعضها. وأما الاستغاثة فهي غير مشروعة اتفاقا، ولم يرد نص يقتضيها، وهي أن ينادى المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق سبحانه وتعالى، أن ينادي أهل القبور ويلتمس منهم قضاء حوائجه، أو يلتمس منهم ولدا، أو يلتمس منهم نجاحا في امتحان أو نحو ذلك. هذا من الاستغاثة بالمخلوقين، وهي داخلة في نطاق الشرك الأكبر، إلا أن الشرك لا يطبق على الأفراد إلا بحصول شروطه السبعة، وقد سبق بيانها. فلذلك يكون هذا القول شركا، ولا يحكم على قائله بأنه مشرك وإلا إذا حكم عليه القاضي بعد تحقق الشروط. لا تجعلوا إذا دعوتم مسطا بينكم وبينه فهو خطأ. نقف إن شاء الله عند قول الناظم رحمه الله: ذلك والإيمان كل قد شمل عقدا بقلب مع قول محمد في تفصيل الإيمان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقكم أجمعين، وأن يرزقكم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يصلح لكم الدين والدنيا والآخرة، وأن يتم نعمته عليكم ويديمها، وأن يقضي ما في علمه من حوائجكم أجمعين، وأن يرزقني وإياكم تمام الإيمان ودوامه وكماله، وأن يجعلني وإياكم في قرة عين رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.